بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الانحلال الحكمي، أي انحلال علم الإجمالي بالإمارة أو الأصل المنجز في أحد طرفي. وذكرنا مسلك سيدنا قدس سره من الانحلال التعبدي وما أورد عليه السيد الشهيد قدس سره من الإشكال. وتعليقنا على ما ذكر يتوقف على إيضاح الفارق بين الانحلال الحكمي والانحلال التعبدي والانحلال العقلائي. فالانحلال الحكمي هو عبارة عن جريان الأصل الشرعي المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض، حيث إن منجزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول في أطرافه، فإذا جرى الأصل المؤمن في أحد طرفيه بلا معارض انحل، لكن لا حقيقة، وإنما أثر الانحلال يترتب عليه، وهو جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارضين. وهذا يتوقف على اقتران المنجز التفصيلي بالعلم الإجمالي. بيان ذلك بالمثال: إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين وقام البينة على نجاسة إناء باء من دون تعرض للمعلوم بالإجمال، إلا أن قيام البينة صار مقارنا لحدوث العلم الإجمالي. فهنا في هذا الفرض، وإن لم ينحل العلم الإجمالي حقيقتان، لأن ما علم تفصيلا إنما هو علم تعبدي، ولكن حيث إن الأصل المؤمن وهو أصالة الطهارة في إناء أليف يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه في إناء باء بعد قيام حجة تفصيلية على نجاسته، فهذا هو معنى الانحلال الحكمي، وهو في هذا الفرض أي فرض التقارن بين العلم الإجمالي والمنجز التفصيلي متفق عليه، لا كلام لدى أحد. بينما لو كان المنجز التفصيلي متأخرا حدوثا عن العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالا يوم السبت بنجاسة أحد المائين، وقامت بينة يوم الاثنين بأن الإناء باء نجس ولم تتعرض للمعلوم بالإجمال، فالانحلال الحكمي غير متحقق. والسر في ذلك أن أصالة الطهارة في إناء ألف تتعارض مع أصالة الطهارة في إناء باء في الفترة التي سبقت قيام البينة، إذ المقصود بالمعارضة هو أن الجمع بين الأصلين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح. لذلك لو جرى أصالة الطهارة في إناء ألف في جميع الأزمنة، وجرى أصالة الطهارة في باء في الفترة قبل قيام البينة، فإن الجمع بين الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فلذلك يبقى العلم الإجمالي على المنجزية، مما يعني أن الانحلال الحكمي منوط بكون المنجز التفصيلي شنو مقارنا للمعلوم بالإجمال، وإلا فلا انحلال حكمي. أما الانحلال التعبدي الذي سلكه سيدنا قدس سره، حيث قال إن العلم الإجمالي ولو على مبنى المحقق الإصفهاني قدس سره متقوم بركنين: علم بالجامع وشك في الخصوصية. فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين فقد علم بجامع وهو نجاسة الأحد، وشك في نجاسة باء، فإذا جاء المنجز التفصيلي بشرط أن يكون المنجز التفصيلي إمارة لا أصل، كما إذا قامت البينة على نجاسة شنو؟ إناء باء، فحيث إن البينة حجة وأن معنى حجية البينة هو شنو؟ هو جعل العلمية، إذن فقد جعل النجاسة في الإناء باء شنو؟ معلومة لا مشكوكة، وبالتالي فالتعبد بعلمية البينة تعبد بزوال العلم الإجمالي. والأثر المترتب على الانحلال يا مولانا الانحلال التعبدي، جريان البراءة العقلية في الطرف الآخر وليس الأصل الشرعي فقط، إذ مع زوال العلم فموضوع البراءة العقلية وهو اللا بيان شنو؟ متحققون، ففي الطرف الثاني وهو إناء ألف لا بيان، فمع تحقق اللا بيان ولو بالتعبد تجري شنو؟ البراءة العقلية. هذا هو الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال التعبدي بلحاظ الأثار، فإن أثر الانحلال الحكمي ليس إلا جريان الأصل الشرعي المؤمن في أحد الطرفين لعدم المعارضة، بينما أثر الانحلال التعبدي لو تم طبعا الانحلال التعبدي أثره تحقيق موضوع البراءة العقلية، لأنه تعبد بالله بيان. فلا معنى لإيراد السيد الشهيد قدس سره من أن تكلف الانحلال التعبدي لغو، لأن أثر الانحلال الحكمي والتعبدي شنو؟ واحد، وهو جريان الأصل الشرعي في أحد الطرفين شنو؟ بلا معارضين. فإن من يدعي، وما أكثر الدعاوى، احنا شنو شغلنا غير شنو؟ فإن من يدعي الانحلال التعبدي يرى أن قوام هذا الانحلال بزوال العلم، ومع زوال العلم فلا بيان متحقق وموضوع للبراءة العقلية. كما أن الانحلال التعبدي لا يتوقف على مبنى المحقق العقل الفعال شيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره، من أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الخصوصية، كي يقال بأن هذا على مبنى من المباني، وإنما حتى لو قلنا بما سجله السيد الصدر من الإشكال من أن العلم الإجمالي علم بجامع عرضي وهو عنوانه الأحد، ومتى علم الإنسان بجامع الأحد شك في الخصوصية، فهذا شنو؟ لازم العلم لأنه ركن للعلم. فحقيقة العلم الإجمالي يا مولانا علم بجامع عرضي، يعني علم بالأحد. فمن الطبيعي إذا علم بنجاسة أحد الإناءين فلازمه الشك في خصوصية كل منهما، فالشك في الخصوصية لازم العلم لأنه هو اللي حتى تجلس من النوم، يعني أقول بقى الصرخة، لازم العلم لأنه ركن للعلم. والتعبد باللازم كما يقول السيد الشهيد ليس تعبدا بالملزوم، فتعبد الشارع بزوال الشك لا يعني التعبد بزوال العلم الإجمالي. والجواب عن ذلك، إذا كانت الملازمة بين الشك في الخصوصية والعلم الإجمالي وزوال الشك في الخصوصية وزوال العلم الإجمالي، ملازمة بين بالمعنى الأخص شكلت مدلولا التزاميا لدليل الحجية لا لنفس الإمارة، إذ المفروض أن الإمارة ليس لها مدلول التزامي لأنها لم تعين، حيث إن ما قامت عليه البينة نجاسة إناء باء، أما هل هذا هو المعلوم بالإجمال أم غيره فإن البينة شنو؟ ساكتة عن ذلك، فلعل المعلوم بالإجمال هو في أليف. إذن فالبينة نفسها ليس لها مدلول التزامي كي نذهب إلى حجية البينة في مثبتاتها، وإنما الملازمة البينة بالمعنى الأخاص بين الشك في الخصوصية والعلم الإجمالي أوجبت أن يكون الدليل الظاهر في التعبد بحجية البينة وجعلها علمان بالمدلول المطابقي دالا بالمدلول قولوا وياي الالتزامي على زوال العلم الإجمالي. فلا وجه لأن يقال التعبد باللازم لا يعني التعبد شنو بالملزوم. فظهر بذلك أن الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي في الحقيقة وفي الأثر أيضا. وأما الانحلال العقلاء، خليك من العقلاء حتى شنو تفهم الانحلال العقلاء. وأما الانحلال العقلاء فهو عبارة عما ذكره السيد الإمام قدس سره في تهذيبه في الجلد الدوم من بناء العقلاء على عملا، يعني من بناء العقلاء عملا على إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. والنكتة في ذلك عندهم أن مثل هذا العلم ليس كاشفا عن الواقع. مثلا إذا علم المكلف بموت أحد الرجلين وقامت البينة على أن زيد من بين الرجلين شنو مات، فلا يتوقف العقلاء في من؟ في عامر بعد. فإذا حصل لديهم علم بموت أحد الرجلين زيدين أو عمرين، واحد منهم ميت وقامت البينة على موت زيد، فإننا لا نرى أحدا من العقلاء يتوقف في شنو؟ في موت عمرو، ويقولون يلا نروح نشوف عمرو شنو، نفحص عن حاله، نجري له إسعاف، مات ما مات. فإن بناءهم على الرخصة في الطرف الآخر بنكتة أنهم يرون مثل هذا بني العلم الإجمالي بعد قيام البينة في أحد طرفه ليس كاشفا عن الواقع. وأثر هذا الانحلال العقلائي يظهر في أمرين. الأمر الأول أنه ببركة الانحلال العقلائي تجري البراءة العقلائية. سامع أنت براءة عقلائية؟ تجري البراءة العقلائية في الطرف الآخر، فلا يجب عليهم التحفظ على عمرو، انتهت، تجري البراءة عن ذلك. لا البراءة العقلية التي موضوعها ألا بيان، إذ قد يقال بأن البيان الوجداني ما زال شنو قائما وهو علم الإجمالي، فحكم العقل بقبح العقاب فرع وجدان العقل نفسه عدم البيان. فإذا كان العلم الإجمالي لم يزل حقيقة فلم يجد العقل ألا بيان كي يحكم بقبح العقاب. ولا البراءة الشرعية التأسيسية وهي قوله صلى الله عليه وآله موصل عام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الوارد على سبيل الامتنان. بل هناك برزخ بينهما لا يبغيان، البراءة العقلائية فهي من جهة شرعية لأنها شنو إمضائية أمضاها الشارع، ولكنها من جهة أخرى ليست ناشئة عن امتنان الشارع، وإنما هي ناشئة عن رؤية العقلاء أن لا كاشف عن الواقع. فتجري البراءة العقلية في الطرف الآخر. والأمر الثاني أن على الانحلال العقلائي لا فرق بين أن يكون المنجز التفصيلي يا مولانا مقارنا أو متأخرا، إذا كان أمارة، إذا كان شنو أمارة، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة الإناء، بنجاسة بل أحد الإناءين في يوم الجمعة، وقامت بينة على نجاسة أحدهما في يوم الاثنين، فهنا بغمض النظر عن معنى الحجية، هل معنى حجية الإمارة جعل العلمية أم معنى حجية الإمارة جعل المنجزية والمعذرية أم معنى الحجية جعل الحجية كما يقول المحقق الإصفهاني، بأي معنى كان؟ على أي حال العقلاء بعد قيام الإمارة ولو متأخرة زمانا عن شنو؟ عن العلم الإجمالي يرتبون أثر الانحلال على الطرف آخر، فيجرون البراءة العقلائية والأصول الشرعية بلا حرجين، بينما في الانحلال الحكمي إذا كان المنجز التفصيلي متأخرا زمانا فلا يترتب الانحلال الحكمي لتعارض الأصول الشرعية في الأطراف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طرد في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. ثم يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. ثم يقول: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. إذا تأملنا في المقارنة بين الفقرات الثلاث وجدنا أن مجلس العلماء يتميز على المجلسين، مجلس التوابين ومجلس البطالين، وهذا يعني أن لمجلس العلماء خصوصية روحية يركز عليها زين العابدين عندما يقول: أم لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. وهذه الخصوصية أن العالم من كان دأبه التوقي وليس دأبه التوبة، فإن من لم يعلم بحقائق الذنوب وفظاعتها قد يزل أو يخطئ أو ينحرف أحيانا، ولكن تسبقه رحمة الباري تبارك وتعالى فيرجع إلى ربه مرة أخرى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا العبد الذي يعيش الصراع بين شهوته وعقله إذا زل رجع إلى ربه فهو عبد تواب. وقد ورد في بعض الأحاديث: إن المؤمن مفتن تواب، لكن العالم أعلى درجة من العبد التواب. لأن العالم لالتفاته إلى فظاعة الذنوب وشناعة المعاصي يكون ديدنه الوقاية من الوقوع فيها، لأنه يقع فيتوب. ولذلك ذكرت الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء لالتفاتهم الغالب، لا نقول لالتفاتهم الدائم وإلا كانوا معصومين، لالتفاتهم الغالب لمقامه تبارك وتعالى، لأجل ذلك يكونون مصداقا للآية المباركة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالتواب أقل درجة من العالم، لذلك مجلس العالم مجلس لله حضور فيه، بمعنى حضور رحمته وملائكته. وللإشارة إلى هذا الحضور عبر الإمام عليه السلام بالفقد، أم فقدتني، أي أنك حاضر في المجلس فلم تجدني، أم فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. وفي مقابل ذلك مجالس البطالين، فلا هي مجالس التوابين ولا هي مجالس العلماء، بل هي سنخ ثالث، مجالس البطالين. أم رأيتني آلف مجالس البطالين؟ فالبطال ليس تواب وليس من العلماء، إذن البطال من هو منشغل بالدنيا عن تهذيب نفسه وإصلاح باطنه. هذا الإنسان المنشغل بسوقه، بتجارته، بشهواته، بالسعي وراء الألقاب والمناصب، بالسعي وراء بطنه و فرجه وأشباه ذلك، هذا المشغول بهذه الملذات والشهوات بطال، فليس تواب ولا من العلماء. أم رأيتني آلف، ربما يحضر الإنسان أحيانا مجلس البطالين صدفتان واتفاقان، ولكن الخطورة أن يكون شنو؟ أليفا لهذا المجلس متكررا عليه. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. وأعظم العقوبة أن يحرمني الله من نظره، نظر الرحمة. وأعظم العقوبة أن يخليني ونفسي، وأن يخليني وشهواتي أعمل ما أريد. هذا هو أعظم العقوبة الإلهية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن وظيفة المؤمن المتدبر أن يحرص على مجالس العلماء، أي مجالس ذكر الله، مجالس التحذير من العقوبة، مجالس الإيقاظ من النوم، مجالس التنبيه على الآخرة، كما ورد في الحديث الشريف: العالم من إذا رأيته ذكرك الله. فإنه إذا حرص على مجلس الذكر قرب من مجالس التوابين وبعد عن مجالس البطالين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتعلمين على سبيل نجاة، بهدى محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.